نعم. فالسؤال الآن ورد: هل يجوز إهداء الكافر شيئا محرما علينا مثل خاتم ذهب للرجال أو ساعة ذهب أو حرير أو غيره؟ أليس الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ أليس الكفار مخاطبين بفروع الشريعة؟ جيد، سؤال في مكانه، سؤال في مكانه. الآن فعل عمر رضي الله عنه، أهداها عمر لأخ له من أمه مشرك، عمر أهدى الحرير للمشرك، شو الجواب؟ موجود في نفس الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم علم هذا، لا يخفى عليه، علم هذه القصة وأقره، لم ينكر عليه. فيجوز إهداء الكافر شيئا محرما علينا مثل خاتم الذهب حتى يتصرف. هذا التحريم تحريم لبس الخاتم، ليس تحريم الخاتم نفسه. لكن لا يجوز إهداء الكافر زجاجة خمر. لماذا؟ لأن زجاجة الخمر محرمة لذاتها، محرمة لذات الخمر، لا يجوز إهداءها، لأن هذا من إعانة على الإثم والعدوان. تعاونوا على البر ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنت الآن تهدي مسلم أو كافر، زجاجة خمر ما يجوز، واضح؟ أما تهدي ذهب يجوز، تهدي المسلم الرجل ذهب وتهدي المشرك أيضا ذهب، فيجوز إهداء خاتم الذهب، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أهديها لك لتلبسها. اهدي، قد يكون فقير يبيع هذا الخاتم أو هذه الساعة أو الحرير، فيجوز، تجوز كهدية. لماذا؟ لأن التحريم ليس لذاته، أما الأشياء المحرمة لذاتها لا تجوز إهدائها، لا للمسلم، لا يجوز إهدائها للمسلم ولا للكافر، مثل الخمر مثل ما ذكرنا، أو الميتة المحرمة على الكافر وعلى المسلم، لا يجوز، لا يجوز فيها الهدية. فالأشياء المحرمة لذاتها لنفسها لا يجوز إهدائها، أما المحرمة لغير ذاتها للبسها مثلا أو لاستعمالها أو لغيرها يجوز إهدائها. هذا جواب على السؤال.